السائلة الكريمة التي سألت: عندي قراض زراعي اشتريته، ليس معي مال لأبني به، بعته لأجهز به البنات، فهل عليه زكاة؟ والزكاة بسعر ما اشتريت أم بسعر اليوم؟ سألت السائلة سؤالا: هل هو للاستثمار؟ قالت: لا، إنما اشتريته لأبني، لكن ليس معي مال للبناء، فليس عليه زكاة. مرة أخرى: ليس عليه زكاة، بارك الله فيك، لأنه ليس للاستثمار وإن جلس سنينا. عندما بعت هذا وقبضت المال في يدك، هذا المال من يوم البيع يمر عليه عام كامل هجري، هنا تخرج الزكاة عنه. لكن بعت ثم جهزت به البنات، بارك الله لك فيهن، فلا زكاة عليك.